بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا الثامن في مسألة أمراض الأمة وفي علاجها. ولقد تبين لنا أن الأمراض تنحصر أولا في تقصير العلماء وتقصير الأمة بعامة عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعن أن يأطر الحكام على الحق أطرا، وعن أن ينهوا الجماهير وينهوا الناس عن المعصية وعن الاستبداد السياسي وعن أنواع الشرك الأصغر والأكبر، لم يكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المستوى المطلوب. فجاءت الصوفية على مدار مئات السنين، وجاء فكر الإرجاء على مدار مئات السنين أيضا، فعملت هذه الأمراض فعلها وتسببت في فساد الذي نعيشه الآن والواقع المرير المعروف لدى الجميع. المرضان الأساسيان هما الصوفية والإرجاء، وما ترتب إلا على ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء كان ذلك بالنسبة للحكام أو كان بالنسبة للمحكومين. هذه هي الأمراض الرئيسية، وتتفرع عليها أمراض أخرى كثيرة. المهم أن بدأنا نبين أمثلة هذا وأثر هذا في 200 سنة الأخيرة، وابتدأنا منذ الحملة الفرنسية على مصر، لأننا أخذنا مصر كمثال نوضح به ما نريد أن نقوله. وتبين لنا شيء من الكيد الصليبي، وهذا الكيد من طريقين: من طريق الغزو العسكري، ومن طريق ما يسمى بالغزو الفكري. وإذا فكيدهم جاء بالطريقين: بالغزو العسكري، وهو قهر الناس على ما يريدون، هذا قد يؤدي بالناس إلى أن يستنهضوا هممهم، وإلى أن يخرجوا على الكافرين، وإلى أن يحاربوهم كما كان ذلك في التاريخ. أما القهر الذي يكون عن الغزو الفكري فهو أفعل بكثير وأدوم بكثير من الغزو الصليبي العسكري، الغزو الصليبي اليهودي العسكري، لأن إخضاع الناس بالقهر فقط لا يسبب دواما في الخضوع، وإنما إخضاعهم بالإقناع أي بالغزو، ما يسمى بالغزو الفكري، بمكر الليل والنهار، بالكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذا الإقناع يكون عن محبة وعن رضا بما يفعله هؤلاء وبهذه الأفكار المسمومة. وإذا فيخضع الناس لليهودية الصليبية عن حب ورضا وطواعية واختيار. وإذا ففعل هذا النوع من الكيد، وهو المسمى بالغزو الفكري، يكون أفعل بكثير وأدوم بكثير من فعل الغزو العسكري. ومن هنا كانت خطورة الغزو الفكري، وهو أنواع يتفرع إلى أنواع كثيرة. من نواتجه، طبعا بالاستعانة بالغزو العسكري، من نواتجه تنحية الشريعة عن مصرنا هذه. نحيت شريعة الله التي كانت تحكم، نحيت عن البلاد والعباد على مدى حوالي 100 سنة، وطبعا هذا كما قلنا بالاستعانة بالغزو العسكري. وما كان لغزو عسكري وما كان لغزو فكري ان يؤثر في المسلمين الى حد تغيب فيه شريعة الله، يعني اوامر ونواهي ملك الملوك العزيز الجبار المتكبر، وبعد ذلك يسكت المسلمون ويقبعوا في ذلة وصغار كما هو الان. ما كان ذلك ليحدث ابدا الا بعد ان فعلت الامراض فعلها في تفريغ القلوب من حقيقة لا اله الا الله ومن مقتضيات لا اله الا الله، فصارت القلوب خواء فارغة تقبل كل شيء، وتحول الناس الى اتباع كل ناعق والعياذ بالله تعالى. الى فالناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، يعني طالب علم على سبيل نجاة، والنوع الثالث همد رعاع اتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح. هذا اثر عن علي رضي الله عنه سنتعرض له فيما بعد ان شاء الله، لانه يبين حال الناس وخصوصا هذا الذي حدث منذ 200 سنة. فكيف اثر الغزو العسكري وكيف اثر الغزو الفكري؟ لم يكن ابدا ليؤثر شيء في المسلمين الى الحد الذي تنحى فيه شريعة الله الحكم بامر الله عن حياة الناس وهم ساكتون، او في النهاية يعني كانت مقاومة لكن لم تكن بالردع الكافي، فمرت كل المخططات اليهودية الصليبية. يبقى اذا الامراض عملت عملها فاصبحت القلوب خواء فارغة من حقيقة لا اله الا الله ومن عقيدة لا اله الا الله ومقتضياتها، وعندئذ جاء الغزو الفكري يؤثر ويمرح ويسرح كالنار في الهشيم كما يقال، او في السكين في الجبن كما يقال. واذا فالخطورة كلها في الامراض التي هي في الامة. غيبت الشريعة على مدى حوالي 12 قرن من الزمان. لم يستطع الغزو العسكري اليهودي الصليبي، حروب طويلة جدا، بل لم يستطع الغزو التتاري الذي فعل ما فعل وهو مشهور عند الناس، لم يستطع كل ذلك ان يدمج الناس في الحكم بغير ما انزل الله. لم يستطيعوا ابدا ان يفعلوا المسلمين هذا، برغم ان الارجاء ظل يتطور ويتزايد على مدى مئات السنين، لكن لم تصل الامة ابدا ان تقبل ان تعيش بغير حاكمية الله عز وجل وبغير شريعة الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ما كان هذا ليحدث ابدا. فاذا فالمصيبة ها هنا، الناس في عصرنا هذا اندمجوا في غياب في القوانين الطاغوت في القوانين الوضعية بعد ان غيبت شريعة الله. ايه اللي حدث؟ كما نقول الخواء الذي اصاب القلوب من معنى لا اله الا الله ومن مقتضى ومن فهم وتصور ابتداء مقتضيات لا اله الا الله. شوف الفكر الارجائي مهما فعل فلم يفعل بالمسلمين فعله الا في 200 سنة الاخيرة ديت، حيث اندمج الناس في عهد التتار. ظل التتار يحارب المسلمين واندمج، ولم يندمج الناس ابدا في حكم التتار وفي قانون التتار الياسق او الياسة او السياسة او ما الى ذلك، الذي هو كان مع حكم الله، يعني حكم الله كان موجودا ومعه حكم جنكيز خان الياسق او الياسة او السياسة وما الى ذلك. لم يندمج الناس، ظل الناس يتحاكمون الى شريعة الله فيما بينهم وبين انفسهم، في المعاملات، في البيت، في الشارع، في الاقتصاد، في الاجتماع، في السياسة، في كل شيء التحاكم الى شريعة الله عز وجل. هذا هو الامر. فلما انكشح التتار عاد الامر الى طبيعته وعاد الحكام الى الحكم بما انزل الله عز وجل. الان اندمج الناس في هذه القوانين الوضعية بفعل الغزوين، الغزو العسكري والغزو الفكري، وكما قلنا ما كان ليجد تأثيرا الا نتيجة للخواء الذي اصاب القلوب. هذا الغزو العسكري ادرسوا التاريخ، اما الغزو الفكري فهذا الذي يجب ان نتعرض لبيانه كما بينا شيئا منه في الدرس الماضي. الغزو الفكري عن طريق المستشرقين والمنصرين اللي بيسموا انفسهم المبشرين، وعن طريق السينما، المسرح، الصحافة، تعليم، الاعلام، تنوير، عن طريق طرق لا حصر لها، وكلها من كيد شياطين الجن والانس. كل هذه الخطوات الشيطانية سعى سارت كما تسر النار في الهشيم في هذه الأمة، لأن الأمة لم تكن تتصارع وتفهم معنى لا إله إلا الله كما ينبغي أن يكون. هذه بداية لا يمكن أن ننساها، ولا ينبغي لنا أبدا ولا يجوز أن ننسى أن الإرجاء لم يستطع أن ينحي شريعة الله عن الحكم، لأن المسلمين من قديم كانوا لا يعتبرون أنفسهم مسلمين أو داخلين تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وشريعة الله غائبة. ومن هنا لم تستطع لا الصوفية ولا الإرجاء ولا التتار ولا الغزو العسكري الصليبي كله، لم يستطع كل ذلك أن ينحي شريعة الله من حياة الناس إلا في المئتي سنة الأخيرة. يبقى الموضوع الأول هو إيه؟ الأمراض التي أصابت الأمة. فإن أردنا نهضة، إن أردنا صحوة، إن أردنا توبة إلى الله، إن أردنا رجوعا إلى الله عز وجل، إن أردنا تحكيما لشريعة الله، فلا بد أن نعود بنفس الطريق. لا بد البداية أن تكون بتصور لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا بد أن نفهم هذا. الكيد وإن تصبروا كما قال الله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فما هو الصبر؟ ده مطلوب أن يفهم. صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، الصبر على البلاء، الصبر على الحاكمية، على الشريعة، الصبر على حجاب المرأة أو على نقابها، الصبر على التنزيل المحكم، هذا هو الصبر. وتتقوا لا تخافون الناس بل تخافون الله، لا تخشون الناس بل تخشون الله. وإن تصبروا وتتقوا في الحالة دي لا يضركم كيدهم شيئا، لا يسر الغزو الفكري كالنار في الهشيم فيكم، ولكن لا يضركم كيدهم شيئا. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى لن يضروكم إلا أذى. لا يجب أن ننسى هذه المعاني أبدا. فبدأنا بالآثار التي اضطرت على هذه الأمراض، والأمراض دي عملت عملها، فمهلة الغزو العسكري والغزو الفكري. بدأنا بأول مصيبة الذي هو المقتضى التشريعي للا إله إلا الله. نعرفين في المقتضى العقدي، المقتضى الشعائري، والمقتضى التشريعي. فركزنا على المقتضى التشريعي، ولا من مقتضى تعبدي أو شعائري إلا هو مرتبط أيضا ومبني على المقتضى التشريعي. ولذلك لا يجب أن نغفل أبدا هذه الحقيقة عن لا إله إلا الله. وتحدثنا في ذلك كثيرا والحمد لله رب العالمين. أكثر قضية جاء بها الغزو الفكري علاوة على مسألة تنحية الشريعة والشبهات وما إلى ذلك، قضية المرأة هي أخطر قضية، يعني أخطر قضايا المنبنية على تغيير شريعة الله هي قضية المرأة. إلغاء الدين تماما، إلغاء التنزيل تماما، إلغاء شريعة الله ما يتعلق بالمرأة، لأنهم يعلمون خطورة هذا الأمر على الأمة الإسلامية. أفعل الوسائل التي جاء بها الغزو الفكري الذي ركن وارتكن إلى الغزو العسكري هي قضية تحرير المرأة أو ما يتعلق بالمرأة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا وما كان لهذا الغزو العسكري أن يؤثر في المرأة بحال من الأحوال أو أن يفتعل قضايا للمرأة بحال من الأحوال، لو أن الناس كانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله، ولو أن الناس كانوا يقيمون مقتضيات لا إله إلا الله، ومنها العدل مع المرأة، ومنها احترام المرأة وعدم ازدرائها، ومنها تعليم المرأة، فهي كالرجل ينبغي أن تعرف البداية والنهاية، ينبغي أن تعرف الظلمات والنور، ينبغي أن تعرف دينها، ينبغي أن تتعلم ما يلزمها وما ينفعها في دنياها ودينها يلزمها، ينبغي على ذلك أن تأكل مع الرجل فلا تزدر ولا تحتقر، ينبغي على ذلك أن تستأذن هل تتزوج من فلان أم لا، قوانين كثيرة إسلامية شبه ردة، يعني القلوب والسلوك صار في شبه ردة عن هذا. فجاء الغزو الفكري يستغل هذه الجاهلية أو هذا النوع من الجاهلية الذي كان موجودا في المسلمين ليثبت لهم أو ليتقوى بذلك على إنفاذ مخططاته فيما يسمى بقضية المرأة أو بقضية تحرير المرأة، وهي من أخطر القضايا كما قلنا. بدأ بها رفاعة الطهطاوي ولكنه كبت في البداية، كان في عهد محمد علي منذ المئتي سنة كبت رفاعة الطهطاوي، ولكن بعد مرور حوالي نصف قرن من الزمان جاء المسمى بقاسم أمين. لقد أخطأت كثيرا في الجمعة الماضية وأنا أقول مصطفى أمين، ما هو إلا قاسم أمين. جاء قاسم أمين، هذا المسألة إيه يا أخوانا؟ ليست في قاسم أمين ولا في رفاعة الطهطاوي ولا في سعد الزغلول، المسألة هي قابلية الناس لتنحية شريعة الله نتيجة للأمراض التي أصابت قلوب الناس. هذه هي المصيبة، هي دي المسألة. يبقى ليست المسألة إذن في الغزو الفكري ولا في التخطيط ولا في قاسم أمين ولا في طه حسين ولا في هؤلاء الناس. هذه الشرذمة التي قادت عملية انسلاخ الأمة من دينها في بلادنا هذه، ثم انتقل بعض ذلك إلى كثير من بلدان العالم الإسلامي. فإن لله وإن إليه رجعوا، الأمراض هي الأصل، فيأتي ذلك بعقوبة من الله أيضا، بقدر من الله أن يخلق قاسم أمين. قاسم أمين هذا كان عبقرية فذة، كان ذكيا جدا، حصل على لسانة الحقوق سنة 20 سنة، كان بيحصله على الابتدائية 25 سنة، المجتهد، إنما هو بعبقريته وبتخطيط طبعا، بتخطيط حصل على لسانة الحقوق كام؟ 20 سنة، عبقرية فذة. وعند إذن ابتعثوه إلى الخارج، فسافر إلى فرنسا. قبل أن يسافر إلى فرنسا كان قد قرأ عن المستشرقين اتهامهم الشديد المفزع للإسلام بأنه يظلم المرأة ويحق المرأة، فعزم أن يرد افتراءات المستشرقين على الإسلام. كانت هذه البداية، لكن ذلك بجهل. شو بقى انظر النية ايه والبداية ايه، ولكنهم استلقفوه، تبنوه لأنه عبقري ذكي جدا، فابتعث إلى الخارج إلى فرنسا، وهو جاء من بلد محتلة، جاء صاغرا ذليلا محتقرا مزدرا، يشعر بالعار وبالذلة والهوان أمام الفرنسيين وأمام الغربيين أهل الحضارة والرقي والتقدم. أما هو فجاء من بلد ذليلة، هو ذليل، ذليل من بلد ذليلة. فما إن قابلتهم فتاة فرنسية بتخطيط الشياطين من شياطين الجن والإنس، فتاة لعوب، فتاة ذكية جدا جميلة، وضعها في طريقه بتخطيط حتى أقنعته بما يسمى عنده بالبراءة، يعني لم يتصل العلاقة بينهم إلى الفاحشة، ولو وصلت إلى الفاحشة ما كان قاسم أمين ليستمع منها شيئا، وكان الذي عليه أن يبتذلها تماما وألا يستمع منها إلى تخطيط، لكنها لم تعطي هذا الذي يريده في الفاحشة، وإنما صورت له علاقة بريئة وجعلت تدخله البيوت الفرنسية والنوادي الفرنسي والمسارح الفرنسي، وجعلوا يستقبلونه، كل هذا بتخطيط، الى ان قاموا بما يسمى بغسل المخ تماما، قاموا بما يسمى بغسل المخ تماما. فإنا لله وإنا إليه راجعون. عند بعد ذلك عاد قاسم أمين هذا لكي يقود قضية المرأة في بلادنا، ولكي يصر أن تصير المرأة المسلمة في مصر كأختها في أوروبا في فرنسا. متى كان للمسلمة أن تؤخي المشركة؟ لكن أي بلاء ابتلي به هذا الرجل بعد أن ذهب إلى هناك ونسي شريعة الله بجهل أو بغير جهل، نسي كل ذلك واقتنع تماما بهذا وجاء هنا لتكون البداية. فألف كتابه تحرير المرأة. وعند يعني لو قرأت كتاب واقعنا المعاصر للشيخ محمد فض، لو قرأته في هذه الوقائع هذه الأمور قد تخرج بأفكار أخرى، وقد تتبين لك الأمور أكثر من ذلك، لكني أقدم مختصرا لك لهذا. فلما جاء قاسم أمين وصنف الكتاب وتحرير المرأة، الآن ينشر في مسألة التنوير، ما هي هي التنوير بتاع أوروبا، عزل الدين عن الدولة وعن البلاد تماما، لأن أصل أوروبا ما فيهاش دين كما قلنا وذكرنا فيما مضى، هو دي مسألة التنوير. فتقوم وزارة الثقافة بنشر هذه الكتب مرة أخرى، ربع جنيه 50 قرش 8 قرش، تسمى بسلسلة التنوير، فمنها الكتاب وأصول حب لعلي عبد الرازق الذي كفره العلماء، علماء الأزهر، هيئة كبار العلماء كفروا وطردوه من القضاء ومن الأزهر. هذا الكتاب ينشر ويسمى التنوير، هو نفس اللي كان حادث في أوروبا، تخطيط وكيد ومكر. أنا لا أهتز لهذا، لأن هذا التخطيط وهذا المكر لا يسري في الناس إلا لأن الناس مرضى، هي بالأصل. فمش خايف من كتب التنوير، لما انا خايف من مصيبة الناس، من البلاء اللي عند الناس، من الخواء العقد عند الناس، ما حدش في الناس فهم لا اله الا الله الا القليل. هذه المصيبة، مش تحارب الحكومة عشان تمنع الكتب والتنوير وفيش فايدة، لا، اما انما المشكلة في الناس، في الناس، فيما يقال بالشعب، في هؤلاء الناس قلوبهم خواء من معنى لا اله الا الله ومقتضيات لا اله الا الله، هذا هو المرض. فقام قاسم امين بكتاب تصنيف كتابه تحرير المرأة، فقابله الشعب او الناس، قابله الناس او المدافعون عن الدين، ولا ادري اكانوا يدافعون عن الدين حقيقة فقط لا غير، ام كانوا يدافعون عن التقاليد ايضا، عن عنجهية الرجل بالنسبة للمرأة مثلا، او عن التقاليد التي هي في الصعيد مثلا، يعتبرون ذلك من التقاليد. والدفاع عن التقاليد يكون ميتا، اما الدفاع عن الدين يكون بالدم. لما الدفاع عن التقاليد دي ما يكونش بالدم، انما الدفاع عن الدين هو دي العقيدة، مسألة عقيدة. فهو المسألة لذلك صارت كالنار في الهشيم. طلع سعد الزغلول يقول للقاسم امين امض في طريقك ما تخافش، كان قد قبع في بيتي تماما لان الناس هجموه زاد، بس هجموه ليس للدين فقط وانما للتقاليد ايضا. ولو كان للدين ما استطاع قاسم امين ولا غير ولا سعد الزغلول ولا الانجليز ولا فرنسا ان يفعلوا ذلك في مصرنا هذه. وإن المسألة تعود إلى إخواء القلوب من معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. أوليس كان الشرك يحدث بكل أنواع عند الوثن المسمى بالحسين والحسين منهم براء براءه الله، وعند الوثن المسمى بالبدوي مئات السنين هذه إلى أن وصلت حوالي 30,000 وثن تعبد في بلادنا من دون الله في مسألة الجبت الأولياء والمشايخ الوثنات في ثوبها الجديد. فين العقيد؟ أين العلم إذن؟ هذه الأمور كلها تحدث وكلها متزامنة وكلها جاءت تقارن بعضها بعضا. فعاد قاسم أمين إلى الكتابة وإلى تصنيف كتابه المرأة الجديدة. طبعا ظل يتمحك في الإسلام، وهذه خطة سنتعرض لها إن شاء الله في بعض مسألة التمحك في الإسلام دي. ظل يتمحك في الإسلام، يقول الإسلام ينادي بتعليم المرأة، والإسلام ينادي باحترام المرأة، نعم، والإسلام ينادي باستئذان المرأة عند في اختيار زوجها، والإسلام ينادي. شوف بقى، هو لم يرد الإسلام وإنما أراد سلخ الناس عن الإسلام تام. فالبداية تكون دائما بعدم ذكر الدين، هذه خطة سنرى. يعني اللي يتدبر الأمر الآن والواقع المرير الآن يبقى عنده نوع من الفرقان بفضل الله سبحانه وتعالى وعز وجل، يستطيع أن يفرق بين التصرفات. الدولة بتعمل كده ليه؟ المجلس ده اتخذ القرار ده ليه؟ الوزير ده عمل كده ليه؟ الناس دي عملوا ايه؟ التنظيم ده عمل كده ليه؟ يستطيع ان يفرق وان يعرف الحق من الباطل لو درس هذا التاريخ، ولو علم تخطيط وكيد ومكر الاعداء. بقول لك في البداية اتمحك في الاسلام، والاسلام دين جميل، علاقة سامية، هكذا يقولون، علاقة سامية بين الانسان وبين ربه. ما للدين والسياسة؟ ما للدين والاقتصاد؟ ما للدين وللمرأة؟ ما للدين والاجتماع؟ ما للدين والفكر؟ ما للدين والصناعة؟ ما للدين والتجارة؟ ما للدين ولهذه الأمور؟ الإسلام علاقة عظيمة سامية جميلة، هكذا يقولون. فقاسم أمين جعل أيضا يتمحك في الإسلام. طبعا تمر الأيام وتمر السنون إلى أن تظهر المهاجمة مباشرة للدين. يعني يبدأ يقول لك إيه؟ المرأة مزدراء، نعم مزدراء، محقرة، أيوة كانت كذلك محقرة، ولن يكون ذلك من الإسلام، إنما ده موضوع ابتعاد عن حقيقة لا إله إلا الله وعن مقتضيات لا إله إلا الله. المرأة جاهلة، كان ينبغي أن تكون نعم هذا من الإسلام. المرأة وبعدين يضعون بجوار ذلك مكر الشياطين، فيقولون لك المرأة لما تستقر في البيت؟ هي مش إنسان زيك، يجب أن تخرج إلى الشوارع. أهل المسألة، ولما الحجاب التكتيفة دي ليه؟ ويأتي ممثل كافر صليبي مجرم والناس يستمعون ويضحكون، يقول لك دي اللي متغطية بقالها 15 سنة زمانها عفنت والناس يضحكون، ناس يضحكون. الأفلام كنا نضحك، كنا جهلاء. يعني هذا هو الكيد وهذا هو المكر، سرى فينا لأننا لم نكن ندري معنى لا إله إلا الله ومقتضيات لا إله إلا الله. هبيشوف بقى بيستغل نقاط الضعف اللي هي المخالفة للإسلام، فليس بالإسلام ضعف أبدا بحال من الأحوال، ثم يضع جنبها ما بجوارها ما يريد أن يقوله. ولك مهاجمة التقاليد البالية، اخرجوا الدين من بيننا، الدين ملوش دعوة بالكلام، الدين علاقة جميلة، الدين جميل، وهكذا الى ان يثبت النفور من الاسلام ومن الشريعة وقضايا الشريعة، والى ان يستقر في الاذهان ان هؤلاء الناس لا زالوا مسلمين مع غياب الشريعة. وعندئذ يقول لهم اتدرون ما هذه التقاليد؟ انها هي الدين. فعندئذ يسبون الدين ويقولون ما لنا وما للدين. وهذه في الخمسينات الميلادية كنا نراها حتى في بلاد الفلاحين، كانوا يتهكمون عليها ساعات الصلاة، والله ناس شعب من أقاربي ومن جيراني، ويتهكمون على مسألة وجود الله كأن الله غير موجود، إنا لله وإنا إليه راجعون، في عهد الزعيم الخالد عبد الناصر. ابتدأ الناس كده بقى المسألة بقى ماشية متطورة، فقاس يقول لك الدين، فبيبتدوا كده البداية كده ما يجيبوش سيرة الدين. فلو جاء المدافعون ان الدين يأمرنا بكذا وكذا، قول له يا اخي الدين بس احنا الدين لا يأمر بهذا، انت مش فاهم الدين. وبعد ذلك اذا استمر هذا الانسلاخ وثبت لنفوس الناس يؤكدون على ذات الموضوع فيقولون لك ان الدين هو الذي امر بهذه التقاليد البالية، هذا هو الدين ينبغي ان نطلقه تماما، هي دي الخطة. فقاسم امين عمل بهذا العمل، كل هذه الشرذمة الباغية عملت بهذا العمل في مسألة تحرير المرأة او في قضية المرأة. قضية المرأة هذه تحتاج منا الى بيان حتى نفهم او حتى نستطيع تنزيل الايات من سورة الاعراف على قضية المرأة هذه. فما يحدث الان ليس بعيدا ابدا عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذه هي القضية التي اريد ان اركز عليها. يبقى ننظر اولا ما الذي كان في سورة الاعراف، وبعد ذلك ننظر ما كيف كان الكيد والمكر تعاسم امين وسعد زغلول، وبعدين زوجة سعد زغلول صفية زغلول بنت مصطفى فهمي باشا، انما ذات الاصل صفية بنت فهمي باشا وابوها باشا، انما هي صفية زغلول باسم زوجها، تسمى باسم زوجها تقليدا للغرب، مسألة التغريب والتقريب، تقريب من الكفر والابتعاد عن الاسلام شيئا فشيئا. هذه الصفية الزغلول تذهب تقود المظاهرة النسائية عند ثكنات الجيش الانجليزي فين؟ في ميدان الاسماعيلية، وبعدين اسموه بميدان التحرير نظرا الى قضية تحرير المرأة، نظرا الى هذه الفرقة الزانية من هؤلاء النساء المجرمات. خرجنا الى اي شيء؟ الى ثكنات الجيش الانجليزي، وذلك بتزامن وبتخطيط مع ثورة 19. كان فيها مين؟ سعد زغلول لما اعيد وحول الاتجاه من المواجهة الاسلامية والحرب الاسلامية التي خرجت من الازهر الى حرب وطنية والى مسألة وطنية، والوطنية مع الانجليز يتقابلون في منتصف الطريق، شوية شوية شوية عليك شوية العملية تمشي شوية هنا وشوية هنا، دي الوطنية. اما الاسلام ما فيش شوية هنا وشوية هنا، يا الدم يا شريعة الله سبحانه وتعالى، هذا هو الاسلام. فهي المسألة كده. فدي صفية زغلول تذهب الى ميدان التحرير، وبعدين وهن محجبات بل منتقبات، ثم يثرن ظاهرا على الانجليز وامام العساكر الانجليز، يعني كأنهن اردنا الحماية من الانجليز، يقمن بخلع النقاب والحجاب ويقمن بسكب البترول عليه فيحرقنه امام الناس. فقبل الناس هذا نظرا لبطولاتهن، ستار البطولة، هذا من كيد الشياطين، هذا من الكيد، هذا من الكيد وهذا من المكر. ستار البطولة على اتاتورك، ستار البطولة على جمال عبد الناصر، ستار البطولة على بن بلة في الجزائر، ستار البطولة على احمد بن بلة في الجزائر عندما خطفوه متجه الى الجزائر من الطائرة، فظن الناس ان فرنسا تكرهه وان الغرب يكرهه وانه من الابطال، وبعد ذلك اعيد الى بلاده. هي نفس المسألة في قضية سعد زغلول، نفي سعد زغلول، ثم وكان يفطر في رمضان ويشرب الخمر في رمضان، ثم اعادوه بعد ذلك فصار بطلا علاوة على جودة اجابته الخطابة وعلى شهرته الذائعة الصيت وهكذا، فحول من اسلامي الى وطني، وهذا هو الذي يريده الانجليز. وبعد ذلك بقى لو الوطنية دي زادت وكبرت لا لازم تنتهي، ودي صدام حسين مثلا، لو الوطنية حتى لا خلص مسألة الوطنية بقى لابد ان تنتهي، انما اسلام لا، زي من البداية، هذا اصعب عليهم بكثير. فهي تخطيط شيطاني، تخطيط اسباغ البطولة على عميلهم او على عملائهم حتى يستطيع ان يخدع الناس وان يقود الناس. لما عاد احمد بن بلة الى الجزائر ما الذي قاله؟ قال ان فرنسا امرتكن ايها النسوة بخلع النقاب والحجاب، فلم يكن ينبغي منكن ان تسمعن الى الفرنسا، اما انا وانتم تعلمون من انا ولا اريد الا الخير لكم، فانا الان الذي امركن بخلع النقاب والحجاب، فاستجاب كثير من النساء. المسألة كانت تقاليد بقى، مكنتش عقيدة لا اله الا الله. كان ينبغي ان تفهم النسوة ان هذا قد خرج من لا اله الا الله عندما امر بذلك، انما المسألة ارجاء مع تصوف مع اخواء ابتعاد كامل عن الاسلام، ومع ذلك الناس يقول لك ربنا ساب المسلمين تتدمر ليه؟ ربنا ساب المسلمين تتذل ليه؟ طاجكستان والبوسنة والهرسك والفلبين وكشمير والهند ومصر والجزائر وليبيا وشغالين، والحكام ليل نهار، مكر الليل والنهار، ربنا ساكت ليه؟ حاشا لله، حاشا لله، سنة الاستبدال لازم نتضرب ده، سنة الاستبدال لابد، الا ان شاء الله تعالى رحمة، نسأل الله تبارك وتعالى ان ينجي الموحدين من بين المجرمين، هي سنة الاستبدال. واستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم، واستبدل قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، كما جاءت الايتين بسنة الاستبداد. وايضا فاسباغ البطولات بشوف قاسم امين من ناحية صفية زغلول او صفية مصطفى فهمي باش انها تسمي اسم زوجها للتغريب والتقليد صفية زغلول من ناحية تانية وخلع الحجاب والنقاب. وبعدين دايما المسألة الفساد يبدأ بنقطة او عيون جريئة. من ابو عيون جريئة؟ في عهد عبد الناصر الشواطئ العارية ولك ابو من ابو عيون جريئة الفتى الوقح اللي ما عندوش حياة الذي ينظر الى الفتيات والى دقائق اجسادهن ولا يستحي حتى لو كان مع ابوها اخوها وما الى ذلك فيسمى ابو عيون جريئة. وبعدين ايضا ام عيون جريئة وهكذا. كانت مسألة نابية جدا في البداية لكنها انتشرت شيئا فشيئا. لماذا؟ تتبلد اعصاب الناس. المعصية تحدث ينظر الناس اليها فيسكتون او يتكلمون ولكن بالمستوى اللائق الكافي للردع وللزجر عن المصيبة بقدر من الله وبعقوبة من الله في الدين تتبلد اعصاب الناس على هذه المعصية وتبقى شيء طبيعي خالص حتى يسقطوا فيها. فهي مسألة مصيبة تجر مصيبة، حلقة تجر حلقة وهكذا. فالناس رأوا هذا ومع ذلك لم يتكلموا. فهي بذرة نقطة صفية زغلول ومجموعة من النسوة المجرمات خرجنا لكي يطلقنا الإسلام تماما بهذه الخطة. وما كانت منطقية حقيقة لو فكر الناس فيها، وما كانت منطقية ولا حتى نستطيع أن نفسرها الآن كيف حدث وما هو مسألة يعني مسرحية مكشوفة. انما اراد الله سبحانه وتعالى كشفها للناس. ومع ذلك ابتدأ المكر والكيف. يبقى قاسم امين من ناحية وكان رفع الطهرطاوي لسه 200 سنة بعد حوالي النصف قرن جه قاسم امين وشغال جنبا الى جنب معه من هو سعد زغلول بيقول له امضي في طريقك سوف اقدم لك الحماية او سوف احميك فامضي في طريقك يا قاسم. وبعدين زوجة سعد زغلول شغال ثم تأتي هدى شعراوي بنت محمد باشا سلطان خرجت الى فرنسا وخرجت متحجبة مرتدية للحجاب وقد يكون ايضا النقاب ثم خرج الى فرنسا فالغسيل مخ كما حدث لقاسم امين ثم عادت الى هنا متبرجة سافرة وتتباهى بذلك. فاشاح ابوها بوجهه عندما خرج الى في استقبالها في الاسكندرية فاشاح بوجهه عنها واظهر الحزن والغي وبس كان حمش قوي هو كده كفاية راى ذلك فانصرف عنها خلاص بشوات وظل فيها بصالونها برضو بمكر الشياطين في الداخل والخارج وظل فيها ايه تستقبل النساء الرجالة بغير محارم وتضحك لهذا وتبتسم لهذا اكثر من هذا فيقع هذا زي الجردل ده الجردل والله بيسبح بحمد الله المدين المجرمين خواء من لا اله الا الله محمد رسول الله. اوليس الشيخ محمد عبده يتكلم عن نزل فؤاد هذه نزل فاضل في صالونها ويعتقد ان الله وإن ما هذا الذي كان ما هذا الذي جرى اخوتها ما هو الا الخواء من لا اله الا الله ومن مقتضيات لا اله الا الله. شوف المسألة كيد الشيطان ماشي ازاي. وبعدين في البداية لابد من التبرير وبحقول لك مش عايزين اسلام كلا ده في البداية قال لك التعليم تعليم المرأة ايه تعليم المرأة وما في تعليم المرأة تعليمها مسائل نسوية ومسائل تتصل بالبيت عظمة والنظرة انجليزية شوف النظرة انجليزية تامة الضبط والربط في مسألة الأخلاق وفي مسألة النظام. يقول لك يا سلام على الإنجليز إنجليز كل هذا بتخطيط وبمكر. وتدخل البنات في البداية لا يذهبن إلى المدارس إلا بصحبة أولياء الأمور في الحضور والانصراف أو متسترات بالحنطور مثلا يعني بنوع بخيمة قماشية فلا يراهن أحد. دي كانت في البداية برغم أنها مدرسة ابتدائية انظر الى اجدادنا كانوا ايه متمسكين في هذا ولكن تحول الدين المتعلق بالمرأة الى تقاليد خلاص. يبقى مفيش دفاع مفيش دم حيبذل من اجل الدفاع عن التقاليد انما الدم يبذل رخيصا من اجل الدفاع عن الدين وعن الدين وحده لله سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى شوف البداية ازاي نظرا انجليزي انضباط ورد. فما الذي يطلبه اولياء الامور واخلاق ايه وعدم الكلام في شيء مفسد في البداية. وبعد ذلك كثرت الطالبات واقتنع اولياء الامور شوف تخطيط الشياطين فقامت المدارس الاهليه بناظره مصريه اقل انضباطا في النظام كما تعلمون واقل طب التانية تعمل للشياطين والشيطان بيشغلها انما ده التخطيط انها تكون اقل المصريه هكذا اقل انضباطا في النظام واقل مراعاه لاخلاق البنات. وهنا شيئا فشيئا الى ان تحولت القضية الى مسألة حجاب وسفور. يبقى اذا ما كانتش مسألة تعليم المرأة لكن مسألة حجاب وسفور بتكتيك شيطاني بكيد طويل سنتعرض له ان شاء الله حتى نتبين كيف حدث هذا في بلادنا. ولا ننسى ابدا انه ما كان ذلك لا يحدث في بلادنا الا وقد صارت القلوب خواء من لا اله الا الله محمد رسول الله. تخطيط مضحك يعني. يبدأ الحجاب السفور كيف يبدأ؟ البنت لها ضفيرتان مكشوفتان بقبعة على الرأس، يعني ضفيرتان بقطعة قماش تربط بينهما. فيها ايه يا اخي دي؟ ما لكم ايها المتزمتون الرجعيون؟ فيها ايه؟ فتاة صغيرة يا اخي. وبعدين القبعة تنكشف شيئا فشيئا، وبعد ذلك تتعرض ساقان شيئا فشيئا. خطة طويلة سنتعرض ان شاء الله لبيانها حتى نبين المكر هذا كيف كان وكيف قبله الناس على مدى عشرات السنين الى ان صار هو القاعدة فإنا لله وإنا اليه راجعون. طبعا يبقى شوف قاسم امين مع صفية زغلول، مع هدى شعراوي، مع سعد زغلول، مع الانجليز، مع خطة التعليم وخطة التعليم في مسألة تحرير المرأة دي سنتعرض لها، وفي قضية المرأة والمناهج ايضا. ده المناهج دي تسوية المنهج. البنت تتعلم كالولد، شو المصيبة؟ يعني هم يغطون ذلك في البداية بايه؟ ببعض المواد النسوية وطهو الطعام دي زيادة، والمدرسة خمس سنوات، لا البنات ست سنوات. ليه؟ الصعدين نعلم البنات ده تعليم ده في البداية، وبعد ذلك ألغيت السنة دي وألغيت المادة دي وصارت نفس المادة للفتى هي نفسها للبنات، هي نفس المسألة. لماذا؟ لتتحقق فيما بعد قضية المساواة. المساواة هي درست كالولد وحصلت على مجموع اكبر من الولد، يبقى زي تقول بقى نصف ليس ناقصات عقل ودين. شوف بقى المقاومة هتأتي الذات، وطبعا المسلمون لا يفهمون الفرق بين الفؤاد وبين العقل. خلاص ناقصات عقل وهي بتجيب قد الولد مرتين في الامتحان، ان لله وانا اليه راجعون، هي ناقصات عقل. لكن هل كنا ناقصات فؤاد؟ من الذي قال هذا؟ من الذي قال ان النساء ناقصات فؤاد؟ ده الكفار لهن افئده وليس لهم افئده وليس لهم عقول. الكفار لهم افئده ان السمع والبصر والفؤاد، اللي بيفكر واللي بيفهم واللي بيذاكر واللي بينشط، كل اولئك كان عنه مسؤوله. اما العقل فده مساله الفرمله. مساله الفرمله انك ما تعملش معاصي وما تنامش قدامك خير، هو ده العقل يا اخوان. يتغذى من المحبه من الفطره من اول الالباب ومن المعلومات اللي جايه عن طريق الفؤاد، هذا هو العقل. والادله على ذلك كثيره. فاذا مسألة البنت تقدم على الولد، الولد صايع في الشارع، صايع يا اخي، افترض انه يذاكره قدر مذاكرة البنت. لكن البنت لها، لكن للبنت فؤادا كفؤاد الولد، وقد يزداد وقد ينقص، وهذا هو الذي يحدث. فلك البنت تتوقف على الولد وفي ذات المواد الدراسية، فلما لم تتساوى بالرجل؟ ما هي دي نفس القضايا التي افسد بها اليهود اوروبا تماما. اليهود عملوا في اوروبا قصة طويلة لوقتها سنذكرها ان شاء الله، يحاكونها. يبقى اليهود سروا كالنار في الهشيم في اوروبا، لان دين ايه اللي في اوروبا؟ دين ايه ده؟ دين اللي في اوروبا انه محرف. انما بقى ياتي الصليبيون واليهوديون مجتمعين الى بلادنا فيسرون كما تسر النار في الهشيم في امه لا اله الا الله. هذا ورب العرش العظيم لم يكن ليحدث ابدا الا بعد ان صارت القلوب خواء من لا اله الا الله. الا دون مساله شكليه بس. مساله شكليه. فهي نفس الخطة اللي عملها اليهود في فرنسا وانجلترا اوروبا والتنوير وما ذلك، هي نفس الخطة اتبعها الغزو العسكري والغزو الفكري في بلاد المسلمين شيء فشيء رويدا رويدا. طبعا يتزامن مع ذلك الصحافة، يعني منهج التعامل سيتعرض له ان شاء الله، يتزامن مع ذلك الصحافة. والصحافة ايه؟ كيف تكذبين محبة زوجك، او كيف تحصلين على محبة زوجك، وتسمى بالصحافة النسوية والتصوير والموضات. يا سلام. ومع ذلك شوف بقى التخطيط كيف يمشي التخطيط، وتستمر والنفور يزداد وتبدأ الحرية شيئا فشيئا. وبعدين كيف تجذبين انتباه الرجل؟ بقى من الزوج الحلال لا بقى الى ايه؟ الى انتباه الرجل. وفيها ايه يا اخي؟ اذا سعت البنت لكي توجد او لكي يقع في شباكها ابن الحلال، فيها ايه؟ ما لكم ايها المتزمتون الرجعيون، ما لكم ايها السوداوي المزاج كما يقول بعضهم سوداوي المزاج، انت مزاجك اسود ليه؟ او مزاجك مهبب ليه؟ ما فيها ايه يا اخي؟ وتمشي الام محتجبة ومع ابنتها سافرة، فالام تقول انا مقتنعة بالحجاب وانا وانا وانا، انما البنت تسيرك من الكلام ان لله وان اليه. هذه مصيبة. يبقى المسألة تخطيط ومكر لا يمكن ان اوفيه الاب، ولذلك سانصرف عن هذا المكر مؤقتا الى ان اشرح الايات من سورة الاعراف، لانها البداية. الصراع، الصراع. كلكم رأيتم افلام المسمى بنجيب الريحاني في فيلم مثلا غزل البنات، او اكثركم رأى ذلك. انظر ما الذي فعل. كلكم رأيتم مثلا يعني هذه المسمى بروزة اليوسف كانت تمثل على المسرح قبل المجلة بتاعتها دي. ما الذي فعلت؟ طلبت معونة حكومية لماذا؟ للمسرح. مندوب السلام البريطاني قال لها لكي تحصلي او تحصل لكي تحصلي على المعونة الحكومية عليك ان تذهبي بمسرحياتك هذه الى الريف. ما بقاش السلخ بس موجود في القاهرة والمدن ولكن الى الريف. شوفوا التخطيط. قضية المرأة من اخطر ما يكون. ولذلك سنوليها ان شاء الله اهتماما حتى نبينها من البداية للنهاية. اقول ان المحجبات الان والمنتقبات الان برغم كل هذا المكر وبرغم كل هذا الكيد وبرغم سجنهن وتعذيبهن وبرغم سجن ازواجهن وتعذيب ازواجهن وبرغم التخطيط وبرغم كتب التنوير وبرغم التلفزيون والصحافة والافلام والقصاص والادباء كل ذلك من العلمانيين تخطيط بشع يحدث الان وقبل الان. بالرغم من ذلك تكثر المحجبات وتكثر المنتقبات. لماذا؟ لانهن بنينا حجابهن ونقابهن على عقيدة لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا هو الاصل. اذا المسألة اللي كانت فاتها هذا يؤكد ما ذهب اليه الشيخ محمد قطب وما نذهب اليه عن عقيدة عن اعتقاد ان امره ما كان الغزو ابدا ليسرى في الامة الا لان الامة صارت غساء كغساء السيل فجرفها السيل. هو ده اللي حدث بالضبط بالتامر كمان غساء ولكنكم غساء. طبعا الحديث يقولك توشك الامم هي لسه هتوشك. ده النبي اللي كان بيقول توشك ده اوشكت 200 سنة خلاص وتقسمت واتكلت. اتفضل يا فرنسا اتفضل يا انجلترا وامريكا تستلم منهم اتفضل يا يهود اتفضل يا اسرائيل هي لسه هتوشك. ما حصل ده كان كلام النبي اصلا توشك الامم تداعت خلاص وانتهى. ولكن مع ذلك الاسلام ات لا ريب فيه. هذه عقيدتنا. انما بعد الاستبدال وبعد السنن بقى اننا نرجو رحمة الله في السنن الخارقة. السنن الجارية ابشروا تدمير تدمير تدمير تدمير وكل واحد شوف هيموت ازاي. يبحثوا عن موت شريف عن استشهاد في سبيل الله عن شجاعة وعن كرم وعن اقدام. كل التدمير جاي جاي مفيش ده السنن الجارية. لكننا نطمع في السنن الخارقة ولا يوقف السنن الجارية الا السنن الخارقة التي هي بقدر الواحد القهار سبحانه وتعالى وعز وجل. فنحن نرجو رحمة الله ويقول له بقى يعني ايضا بتحيل مسجد الاسير وبإراق دمائنا هناك مش كذابين ولا بنضيع وقتا. نطمع في السنن الخارقة وهي من سنن الله عز وجل. وكما نقول في يوم بين عشية وضحاها يسلط الله امريكا على اوروبا واوروبا على امريكا او على الصين او ما الى ذلك فيدمر بعضهم بعضا ويخرج الاسلام وتنبت الصحوة الاسلامية. لكن ذلك لن يحدث الا ان يكون المسلمون الموحدون الصابرون المجاهدون بالحجم المعقول بالحجم المعقول المطلوب. نحن قلة قليلة جدا بين البلاد والعباد. الموحدون قليلون جدا. فلا بد من هذا الصراع. وانت انا اقص عليك ايه ولا اقص عليك ايه؟ ما هو الصراع ده ان الاجر عند الله ان لله وان اليه راجعون. مش هيضيع عين اجرا يعني. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. بدل تعيش في عافيه كده وانت تفاجئ انك بقى لست من المؤمنين حقا لانك لم تبتلى فلم تقدم الدليل يبقى من المؤمن ايمانا اجماليا. اما الايمان الحق ده مساله بقى عايزه ابتلاء وعايزه كل ولا نبلونكم بشيء من الخوف. وهذه الايات ان شاء الله سنتعرض لها ان شاء الله عند الانتهاء من هذه الدروس عشان نشوف بقى البوسنة والهرسك والطاجكستان اللي حصل المسلمين ده ايه. هو ده الهدف اصلا من تقديمي لدروس السنة الربانية العشرين ولا هذه الدروس اللي هو الثامن بتاع النار. الان نعود الى سورة الاعراف. من الحق والباطل في هذا بوجه عام وبوجه خاص في قضية المرأة. هي المرأة دي قضية ايه؟ المرأة دي تشريع رباني. سل صواحبات رسول الله صلى الله عليه وسلم. سل الصحابيات. سل الصحابيات. سل التابعيات وتابعيات وتابعات التابعيات. سل هذه النسوة وستعلم. فيش قضية ولا حاجة وانما هي اشياء مختلقة ارتكنت الى غياب الاسلام وغياب شريعة الله. مكر وكيف في سورة الاعراف. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يبقى الشجرة معينة لو اقتربت من الشجرة يا ادم انت وامرأتك ستكون من الظالمين. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وسوس لهما اي من اجلهما. ادي معنى انه في سورة طه ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى فقلنا يا ادم ان هذا انتبه انتبه ان هذا عدو. هي دي المسألة, صراع بيننا وبين ابليس بين الشياطين, الصراع هذه القضية. هي دي سنة الرب عز وجل ان هذا عدو لك ولزوجك وحيحاول يطلعك من الجنة, حيخطط بكيد وبمكر. شوف الدلالة, فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تغمأ فيها ولا تضحى. فوسوس اليه مش اليهما او لهما, كلا. وذلك من دقة القرآن العجيب, القرآن العجب. وسوس إليه ألقى بكلمة في البداية فاستقبلتها أذن آدم ولم ترفضها. هي دي بداية المصيبة بالنسبة لآدم اللي ترتب عليه ذلك أن أكل من الشجرة برغم النهي الصريح عنها. البداية أن أعطى أذنيه لإبليس والله يحذره إن هذا عدو لك, هذه العداوة ولزوجك وحيحاول يطلعك من الجنة. ولما كان في سورة الأعراف كما ستبان وناداهما ربهما ألم حتل اثنين ألم أنهكما, ده فيه النهي موجود عن تلكما الشجرة, وأقول لكما الموضوع الثاني هو الأصل إن الشيطان لكما عدو مبين. هذه عدوة الشيطان. كيف يأتي الشيطان؟ هذه القضية. بيأتي كما أتى قاسم أمين بالتمام والكمال, وده كان بقدر الله لأن الناس يستحقون هذا المكر, يستحقون العلماء السوء دول, يستحقون العلمانيين ليضلوهم وليسلخوهم من دينهم فيذهبوا هم وهم في النار خالدين إلا ما رحم ربي. الناس يستحقون هذا. هي المسألة من منذ البداية مع آدم وإبليس. فهنا بقول فوسوس لهما أي من أجلهما ألقى كلمة إلى آدم. آدم أعطاه أذنيه, هذه جريمة آدم الأولى اللي حيتبين ينبني عليها أن يأكل من الشجرة, مع أن النهي صريح وواضح لكنه نسي. فنسي ولم نجد له عزما في سورة طه. ما الذي نسيه آدم؟ نسي أن الله تبارك وتعالى قاله إن هذا عدو لك ولزوجك. نسي هذا ونسي فلا يخرجنكما. هيحاول بالتأكيد باللام والنون, فلا يخرجنكما باللام هنا, فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هذا هو المطلوب. فنسي آدم هذه العداوة ونسي. هل نسي مسألة النهي؟ كلا وألف كلا. هو لم ينسى, ولكنه نسي ايه؟ نسي عهد الله لما قال له فقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي لم نجد له عزما, لما قال ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى. فلما جه الشيطان فوسوس اليه الى آدم بس في البداية, فآدم سمع الكلام. لماذا؟ لانه اغراه باي شيء. هل ادلك على شجرة؟ ادلك. اذا هو يتكلم بصيغة اجمالية بشجرة مجهولة, مش الشجرة. وإلا لو فتح الكلام بالشجرة المنهية عنها وحكلوه في معصية الله لم يكن لآدم أبدا أن يستمع إلى إبليس, ولكنه دخل من مدخل عجيب قال له في شجرة أنت بتعرفهاش إجمالية كده غايبة, هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وآدم يخاف خوفا عظيما من الابتلاء في الأرض وأن تشرك ذريته وأن يسفك الدماء. آدم في حالة رعب من أن ينزل إلى الأرض وأن يحدث هذا الابتلاء. فنقول له فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكل, شوف النتيجة بقى نهاية القصة, فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما. في سورة الأعراف استمع إلى هذا النسق العجيب, فوسوس لهما الشيطان. فلا يخاطب بقى طمع, يعني الصنارة غمزت لأن آدم أعطاه أذنيه, يبقى لباس التقوى قال لأن نفس السياق ده ولباس التقوى ذلك من آيات الله, ذلك خير, ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. يبقى لابد أن لباس التقوى هذا رآه إبليس, لأن التقوى عن الرجل الصالح النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. فالنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى هذه بالنور الذي على وجهه هو من آيات الله عز وجل, ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. فلباس التقوى احسن من الجرافات والبدل الحرير والرياش والألاجة والانتاك, احسن من الكلام ده كله. لباس التقوى ولك راجل ده وشه منور مع النس والزنجي لانه من المتقين, من المتقين. ولباس التقوى ذلك خير, ذلك من ايات الله. فهنا الشيطان فهم ان ادم شرب اللعبة, واذا وقلنا ان ذلك كان بعد 100 سنة وحواء ايضا انت سمعت فلم تربه ادم فلازم نستنبطه والله تعالى اعلم ان لباس التقوى ايضا قد قلب وعندئذ طمع الشيطان فيهما معا وذلك قال هنا في سورة الاعراف فوسوس لهما مش اليهما مش لسه هيلقي كلمة كده بقى اي لا ده من الصنارة غمزت ابتدى يشتغل له فوسوس لهما الشيطان فوسوس لهما الشيطان ليبدي عنهما ليبدي لهما ما وري عنهما هنا لام العاقبة عشان النتيجة يبقى كده ما وري عنهما من سوآتهما يبقى شوف البداية كانت ايه عشان يخليهم عريانين العري ايه اللي حصل بقى في العهد الجديد او في 200 سنة هو بالضبط اللي كان بين ادم وابليس تغطية الاغراء بشيء يطمع فيه بشيء فيه منفعة ظاهرا يتغطى به وحقيقته النقيض تماما ولذلك فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة يبقى ادم لم ينسى النهي عن الشجرة كان فاكر هو بياكل ومش شهوة كلا ابدا ليست شهوة على الاطلاق وسأتيكم بالدليل ولذلك هنا توصل لنبدي لهم ووري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن تلكم عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أي إغراء في أن يكون آدم من الملائكة أي إغراء أيها الناس وهذه القراءة الأولى الأكثر شهرة ملكين الملك بيأكل أو بيشرب الملك ليس عنده شهوة لأن إبليس فهم ما يريده آدم إن آدم يريده أن يتقرب أكثر الله ويخاف أن يهبط به إلى الأرض فيتعرض للابتلاء وتتعرض ذريته للبلاء ولسفك الدماء وللشرك وما إلى ذلك وذلك شو القصة ما نهاكما ربكما إلا أن تكونا ملكين فمش إغراء هنا أكل ولا طعام ولا شهوة ولا هوى أبدا في مسألة الملائكة أو تكون من الخالدين هنا في هذا المكان وبالتالي لن تبتلى ولن تعصي ذريتك ولن يشرك أحد ولن يشتم الله أمام عينيك ولا مش هيحصل هذا يعني في الحالتين انت كستان واعد هنا في المزاج العالي ده ان لك لا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تضمع فيها ولا تضحى هذه القضية ما نهاكما ربكما على هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما ان لكما قال لو اتقسم على ذلك حتى ربنا نهانا عنها طب ازاي قال لهم ما نهاكوش يعني كراهة لكم ولا بغضا ولا وانما عشان ما تبقوش بس من الملائكة او تبقوا مخلدين هنا سبحان الله العظيم فقاسمهما فلعلهما قال له اتقسم على ذلك وهما يعتقدان او يظنان ان لا يمكن لمخلوق ان يقسم بالعزيز الجبار المتكبر كذبا لم يعتقد وهم يظن ذلك بحال وقاسمهما اني لكما وحيأكد الكذاب لا من الناصحين لمن الناصحين اني لكما اني بالتوكيد او اني وبعدين لكما لمن الناصحين يؤكد هذا فدلهما بغرور وهنا القضية فدلهما بغرور دل ومعناه ايه مقاربة ومدانات من شيء بسهولة ويسر يبقى الانسان رايح مطمئن غاية اطمئنان ان المطمع هنا وان الغاية هنا رايح مشوار لا يعلم انه رايح الاعتقال او السجن وفهم انه رايح ايه ياخد وظيفة عالية مثلا هو ده التدلية بالغرور كما يقول الشاعر احص فلا اجيره ومن اجر فليس كمن يدلى بالغرور فدلهما بغرور يعني ادم خرج من الجنة وما كان يظن ذلك وانما كان يظن انه يخلد هنا وانه يستمر هنا ففعل فعلته ومطمئن تماما الى النتيجة هذا هو معنى التدلية كيف بغرور بطبقة بيضاء تكون على السواد بطبقة من الطاعة والتقرب تكون على المعصية هذا هو الغرور شوف اخرجهم ايه يعني دلاه شيء فشيء واحدة واحدة شوية شوية دلاه خرجوا من ايه وبغرور ادم لم يكن يتصور ان هو مجرد شهوة لا وانما كان يريد ان يقترب اكثر من الله عز وجل وان ينجو من هذا البلاء يعني ينجو من هذا البلاء الشديد ان نزل الى الارض وان خرج من هذا المكان لم يرد شهوة كما يظن بعض الناس ولقد قمت بتحليل لهذين السياقين من سورة الاعراف ومن سورة طه ووصلت الى هذا والله تبارك وتعالى اعلم اذا ايها الاخوة الاعزاء هذا هو مكر الشيطان منذ البداية عايز يقول له في مطمع هنا في منافع هنا في عظمة هنا يا ادم ويغطيها له بطبق سنهاله تمام هو ده اللي عمله قاسم امين ورفع الطهطاوي وسعد زغلول وصفية زغلول وعودة شعراوي والغزو الفكري والغزو العسكري هو ده اللي قام هو ده نفسه المكر اهو يغطوا لك يا اخ تحرر يا اخ زعيم المرأة يا اخي مش عايز تترقى وتتحضر تبقى زي اوروبا. طبعا اللحن الان زي اوروبا عبيد لاوروبا. انتظر بس كم سنوات كده سيركع ابني وابنك اللي ان شاء الله لليهودي والنصراني حتى يجد فرصة عمل في بلاد التي كانت مسلمة في يوم من الايام والتي تباع الان على امام الناس ولا احد يدري. هذه كارثة والناس ما تستعجلش, سنن الاستبدال جاية جاية, ولكن نطمع في السنن الخارقة وكل ذلك بيد الله عز وجل. فالمسألة دائما بالغرور, فدلهما بغرور, فهم ان هو طاع يعني يترقى اذا به هو نازل, لان بغرور فهذا في مطمعه اذا هو في السجن وكفاه انه راح ياخد وظيفة وزير اذا هو اتحط في السجن, فهم انه معزوم على الافطار اذا هو اطرد من وظيفته وهكذا. هو فدلهما بغرور. الواحد بيجير يقول تعالى في حماية, تعالى هنا انا احميك. هو لم يرد ان يحميه وانما اراد ان يسلمه الى عدوه, هذا هو الذي دلاه بالغرور. فكذلك الشيطان فدلهما بغرور, فدلهما بغرور. هذا هو المكر في البداية, هو نفس اللي حدث في قضية المرأة في غير المرأة طبعا وفي كتب التنوير الآن. تصوير الموقف على أنه حضارة, هل احنا تحضرنا؟ هل ترقينا لما رحنا الغرب؟ هل حصلنا على القوة؟ بل نحن الآن كالعبيد لهم, كالعبيد. أوامرهم ايه؟ تمشي على العين والرأس, ويطلع الواحد منهم في منتهى الخزي ولا يستحي, لان اسيالهم الذين قالوا هو يهم الناس ولا الشعوب ولا بتاع, هو يهم القادة الاسياد. هل يملك العبيد من امر سيده شيئا؟ ودائما المغلوب يحاول تقليد الغالب. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد, أيها الإخوة الأعزاء, أستمر في بيان هذا السياق من سورة الأعراف. كما يقول ربنا عز وجل فدلاهما بغرور, فلما ذاق الشجرة انظر بدت لهما سوآتهما, بدت لهما سوآتهما, ما يسوء من النقائص, منظر العورة, يعني بداية السوآت العورة. هنا شوف بداية الصراع مع بين آدم وإبليس اللي هو تفشى فينا الآن. النتيجة علام الغيوب, شوف الكلام في سورة الأعراف ينبئك عن أن الله تبارك وتعالى هو علام الغيوب ولا تخفى عليه خافية. سبحان الله العظيم. فدلهما بغرور, فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما. طب ليه؟ من ورق الجنة. طب ليه؟ الفطرة التي خلقنا عليها أن نستقبح ظهور العورات, أن نستقبح العريا, دي بالفطرة. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة طبقة فوق طبقة فوق طبقة فليغطوا العورة. ما الذي أمرهم بها؟ ما الذي أمرهم بهذا؟ إنها الفطرة, إنه الإلهاب. فهذه هي البداية, فالفطرة ستر العورات. وطفق يقصفان عليهم من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. مسألة العداوة دي, قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. يعني شوف مسألة العورات وستر العورات. شوف المرأة بتعمل ايه غير النهار دي مسلمة. المرأة التي طبعا هي استحلت فيها كافرة, اللي بتقول لك اصل النقاب ده ملوش لازمة والحجاب ده كلام كلام قديم, هذه كافرة, هذه مستحلة وكافرة, لما ليس تعترف بالمعصية وتبدي بعض الحياء وتقول ان شاء الله واسأل الله ان يعينني, يعني معصية شديدة. اتدرون عاقبتها او عقوبتها؟ يعني حالا سأقص عليكم بعض الاثار في هذا. المهم في هذا السياق, يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة. الزينة كمان, مش بس ستر العورة والزينة, سوآتكم وريشة. ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى العظمة التي تكون على وجه المؤمن والهيبة والاجلال اللي بيكون على وجه المؤمن. كان الصحابي يقول وأذكر أنه عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول لم أستطع أن أملي بصري من رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو أن أديم بصري في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا وهيبة له صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون. بأنت كذاب يا محمد, بشكل وجه بتاع شكل تهدي كذاب, فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يزيد ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم, شو بقى الكلام كله جاي في الستر البداية هي. لا يفتننكم الشيطان, شو الفتنة جاية ازاي؟ هيضحك عليك, هيقول لك تتقرب الى الله بالعري، مش بس معصية وتعال لا ده لك انا بتقرب الى الله، والآل وراء واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. فتسير المرأة عارية في الحج وتطوف بالبيت عريانة وتقول مش عارف اليوم بدا مش عارف بدا كله فما بدا منه فلا احله يبدو بعضه او كله وما بدا عن فرجها، تقول هكذا المشركة تطوف عريانة وما بدا منه لا احله كلمات يقولها في الطواف. يعني اذا هن يتقربن الى الله بزعمهن بايه؟ بمسألة العري دي والله امرنا بها. وهذه الرواية لما تقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني شوف تخطيط الشيطان ازاي، او لا يفتننكم الشيطان زي اللي عملوا مع كما اخرج ابويكم من الجنة. هل اخرج من الجنة فقط؟ لا، اقترن مع ذلك ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. يعني تخيل ان تخرج من بيتك عريانا في الشارع كده يعني تطرد مش لابس الهدوم بتاعتك والملابس الساترة، لا انت واولادك في حالة عري كاملة، يعني اتظن ذلا اكثر من هذا؟ ربنا بقول ايه الشيطان اقول لكم كده، كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما الا برحمة الله سبحانه وتعالى لما اشاء ان شاء الله تعالى لهما رحمة فطبق يقصفان عليهما من ورق الجنة. وانت عجب ورق الجنة منين لو تعرفت لمثل هذا؟ لأتنكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. علاقة العبارة دي ايه؟ ما علاقة العبارة بالموضوع؟ ده الموضوع فيه ايات ولكني والله لا اجد وقتا، الموضوع مليء بالايات. انه يراكم يعني الانسان الحذر من الثعبان ينظر اليه بحذر، فان اقترب من الثعبان ابتعد وجرى وفر. الحذر يبتعد من المحذور المخوف، اما الشيطان انت مش شايف، هو انت شايف مخطط ازاي اللي بعينك ايه؟ يبقى اذا خذ تخطيطه وكيده كما اخبرك خالقه علام الغيوب عز وجل، انه يراكم هو وقبيله يعني الى يوم القيامة من حيث لا ترونهم. فكيف تدفعون مكرهم؟ كيف تدفعون كيدهم؟ ازاي انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم؟ إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أولياء القربة، مسألة القرابة والقرب والتتابع والتوالي والتتالي كلها بمعنى أولياء يبقى جنبه، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم بين أيديهم وما خلفهم. يبقى شو المسألة بقى؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء ليس في هذه الآية، لما قال تبارك وتعالى ليرهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فالذي لا يؤمن الشيطان، هو مش شايف الشيطان، في واحد فرنساوي شايف الشيطان إلا إذا كان بيشتغل في السحر بقى، إنما الجمهور هناك يرون الجن يرون الشياطين، كل المكر ده من شياطين الجن ابتداء، هم مش شايفين لا مش شايفين، وبعدين جنبه لزقنه في ودنه على طول. كل من على غير الملة، كل المشركين الله بقدره وبعقوبته جعل الشياطين أولياء لهم، هم مش شايفه بيقول له ايه، انما انت موحد انت عارف الشيطان، فاحذر تخطيط الشيطان ما يجيب لكش طبقة بيضة كده وتحت اسود اللي هو التدلية بالغرور، فدلاهما بغرور لك الحضارة وبريق الحضارة وا لا يتبعهم الا الذي انبهر ففقد ذاته نتيجة للامراض اللي عملت عملها في الامة، فقد ذاته ولم يعرف التشخيص الصحيح الا وهو معنى لا اله الا الله بمقتضياتها، فانبهر امام المدنية الغربية او الجاهلية الحديثة والصناعة والتقنية والتكنولوجيا الحديثة في اوروبا، فانبهر فصار استعبد نفسه للغرب وهكذا. فدول مع الشياطين يا اخواننا، ان جعلنا الشياطين اولياء الذين لا يؤمنون، انما انت موحد كيف تمشي مع الشياطين؟ كيف يتابع الشياطين؟ فانا لله وانا اليه راجعون. ان هذا لامر عظيم. هذه الايات من سورة الاعراف هي بالتمام والكمال التي سنسقطها ان شاء الله على المئتي سنة الاخيرة او البداية، بداية الازمة على وجه الخصوص اللي زي ما جاء على وجه الخصوص في الاعراف مسألة تحرير المرأة، مسألة العري والسوءات وظهور السوءات، ما هي دي المسألة في الأول، هي دي في البداية، والتدليل بالغرور هو ده المسألة هنسكتها في 200 سنة الأخيرة خصوصا على قضية المرأة كما ذكرنا، ولنرى ما الذي فعل التعليم، ما الذي فعلت الصحافة، ما الذي فعلت السينما والمسرح والقصاص والأدباء العلمانيون. فرقة شغال، كل ده شغال، شغال بقدر الله على مسمع المرأة من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى قدر كل ذلك لماذا؟ عقوبة في الدين، وهي أقسى وأشد أنواع العقوبات. لماذا؟ لأن الناس انتشر فيهم هذه الأمراض فلم يحاولوا أن يجد التشخيص الصحيح، والكل قبع في نفسه، والعلماء تركوا إلا من رحم ربي. وهذا موضوع أيضا سنتعرض له فيما بعد إن شاء الله تعالى وقدر. أيها الإخوة الأعزاء، إليكم أسوق هذه الأحاديث كترغيب وترهيب في مسألة تبرج المرأة. عار على أحدكم أن يدع ابنته متبرجة بعد اليوم، عار على أحدكم بل دياسة أن يدع امرأته متبرجة بعد اليوم، عار على أحدكم أن يؤكل أمه وهي متبرجة، عار على أحدكم أن يقبل هذا على هذا أبدا. بعد أن استمعتم وإليكم أسوق حديثين روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صنفان من عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم ثياب كأذناب البقر، المجرمين يعني، يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات كما هن الآن، مائلات يعني فاسدات، مميلات أي مفسدات، ضالات مضلات، مائلات مميلات، مش بس تكتفي بأنها لم تتحجب وصارت سافرة وصارت عاهرة تريد أن تشيع الزعاشة في الذين آمنوا وفي اللاتي آمنا، ونساء كاسيات معريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. يعني هذه المرأة الكاسية العارية السافرة مبسوطة من البناء الشباب يغازلنها ويعاكسنها ويلقينا بالألفاظ إلى أذنيها، ما المتعة في هذا؟ إيه المتعة اللي خذيته من هذا؟ النتيجة لا تجد ريح الجنة، لا تدخلها، طبعا مش على مستوى التخليد إلا أن تستحل، ولا تشم ريحة، وإن ريحة يعني المسافة بعيدة جدا بينهن وبين الجنة. يوم الشيطان عايز يخرب بيت بقى المسلم كما خربه إلا ما رحم ربي، يوم يطلع المرأة ويخليها كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، وإن ريحة لا يوجد مسيرة كذا وكذا. وأيضا عن أبي هريرة فيما رواه أبو داود بسند صحيح يقول أنه لقي امرأة متعطرة، ده مش متورجة، ده متعطرة، ده الرائحة بس الطيبة للمرأة دي في البيت، إنما في الخارج لا. لقي امرأة متعطرة فقال لا يا أمة الجبار، يعني الجبروت لله حاجة ترعش، حاجة تجعل الإنسان يرتعد، وهي امرأة ضعيفة وهي مؤمنة، يقول يا أمة الجبار أين تريدين؟ المسجد تريدين؟ وله خرجت؟ قالت نعم. قال فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تخرج المرأة من بيتها متعطرة فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع فتغتسل. يعني صلاتها لا أقول مرفوضة ردا كاملا، يعني لو أدت الفريضة فالفريضة ساقطة، لا بل هي أدت الفريضة ولكن الإثابة عليها أو أجرها فقد خسرته، فإن لله وإن إليه راجعون، حتى تغتسل. هذا هو المطلوب. ألا فلتتب النساء، ألا فلتفق النساء، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما ما يتعلق أيها الإخوة الأعزاء بمسألة أن آدم عليه السلام لم يأكل من الشجرة عن هوى أو عن شهوة فله تحقيق طويل، وإنما أكتفي بذكر هذه السطور من المجلد العاشر في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام العظيم ابن تيمية رحمه الله في من مجموع الفتاوى يقول: وأما آدم كان يشرح الفرق بين دعوة بالنون لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أما آدم ما قالش لا إله إلا أنت في الدعوة، وإنما قال ربنا، سأل بالربوبية، ناشد ربوبية الله عز وجل. إنما يونس لا قال لا إله إلا أنت، ما الفرق؟ فابن تيمية يشرح هذا الفرق. فلما تعرض لآدم قال: وأما آدم عليه السلام فإنه اعترف أولا بذنبه فقال ظلمنا أنفسنا، ولم يكن عند آدم من ينازعه الإرادة لما أمر الله به مما يزاحم الإلهية. ده اللي حدث مع مين؟ مع يونس عليه السلام. نقص لتحقيق الإلهية لماذا؟ لأن يونس كانت عنده إرادة المغاضبة، ما كانش عايز ربنا يعمل كده مع الناس دي، إرادة المغاضبة، ذهب مغاضبا أي لربه، كما ذكر رؤيا ذلك عن ابن مسعود وعن الحسن وغيرهما. ولك ولم يكن عند آدم من ينازعه الإرادة لما أمر الله به مما يزاحم الإلهية، بل ظن صدق الشيطان الذي قاسمهما إني لكم لمن النصحين فدلهما بغرور، فالشيطان غرهما وأظهر نصحهما، فكان في قبول غروره وما أظهر من نصحه لهما مناسبا لقولهما ربنا ظلمنا أنفسنا لما حصل من التفريط لا لأجل هوى. شوف النص عم شكل الإسلام، لا لأجل هوى وحظ يزاحم الإلهية، وكان محتاجين إلى أن يربهما ربهما ربوبية تكمل علمهما وقصدهما حتى لا يغتر، ما يضحكش عليهم يعني، حتى لا يغتر بمثل ذلك، فهما ينشدان حاجتهما إلى الله ربهما الذي لا يقضي حاجتهما غيره. هذا هو المطلوب، هذا هو الذي ذهب إليه آدم، وهذا هو الذي نراه هو الحق، والله تبارك وتعالى اعلم. فمسألة ادم عليه السلام فربنا بيحذرنا ان المسألة تبقى ايه؟ تبقى عايز انت تعمل صحة وتبقى رجل طيب وتعمل طاعات مش نافعة الطاعات. لماذا؟ لانها ليست متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. هي دي القضية. اقول لكم من دبي تقول لي تحرير زي محمد عبده في هو اللي عمل مقدمة كتاب قاسم امين في تحرير المرأة، تقول لي اصلا اريد الحق، اريد تطهير المسلمين، اريد قوه المسلمين، وبعد ذلك افعل وافعل، انك لم تتبع الرسول عليه الصلاه والسلام. فهذه مساله غطاء ابيض بس كده، فدلهما بغرور. اما المساله ايه؟ ان نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، واما العاقبه والنتيجه فليست اليك وانما هي لله عز وجل. امر العاقبه ليس اليك وانما هو لله لا لغيري ابدا بحال من الاحوال. هذا هو المطلوب ايها الاخوه الاعزاء. اما التحذير من حالنا الآن فهذا فيما في الأثر العظيم الذي هو ورد عن الإمام علي رضي الله عنه، يقول إن هذه القلوب، يقول لكميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير، فالناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهامج رعاع. أكثر أهل مصر الآن، مش مصر بس، الأكثر العالم، إنما بقول لك احنا بندرس عن مصر، همج رعاع اتباع كل ناعق. اي بروباجندا اعلامية تؤثر زي القربة الفاضية، تضع فيها دولة تقبله، تضع فيها نجد تقبله، وهكذا تضع فيها ماء تقبله. قائد مؤمن اليوم تجد الشعب صار مؤمنا، قائد كافر غدا تجد اكثر الشعب قد صار كافرا. فان لله وان ايه البلاء اللي احنا فيه ده، هو دي امراض الامة، هي دي امراض الامة. اتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا الى ركن وثيق. ثم قال آهن، ان هنا، واشار الى صدره، ان هنا علما لو اصبت له حملة بل قد اصبت لقنا، يعني واحد سريع الفهم يعني بيلقط بسرعة، لو اصبت لقنا غير لقد بل قد اصبت لقنا غير مأمون. خلي بالك لكن بيفهم ذكي، زي اسم عند الصغير مأمون، قد اصبت لقنا غير مأمون، سيعمل او يستعمل آلة الدين للدنيا ويستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على معصيه، او حامل حقا لا بصيرة له في احيائه، ينقبح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة. هو ده اللي حصل عند أكثر الناس الآن، حتى اللي تعلموا منهم حافظ قرآن إنما يفهم فيه شيء ولا فهم فيه أي حاجة. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ومنهم من لا يعلمون الكتابة إلا أماني، أي تلاوة. حافظ قرآن إنما يعلمون، أقول لك وأنا الحافظ ابن كثير ولا إيه؟ يسألوا في أي شيء في التوحيد أي شيء، أقول لك ما أعرفش أنا حافظ بس. حامل إنا لله وإنا إليه راجعون، ينقضع الشك في قلبي بأول عارض من شبهة، لا يدري أين الحق، إن قال أخطأ وإن أخطأ لم يدري، مشغوف بما لم يدري حقيقته، فهو منتهن لما فتن به، فهو منتهن لما فتن به وإن من الخير كله من عرفه الله دينه، وكفى بالمرء جهلا ألا يعرف دينه. هذه كلمات أردت بها أن أوقظ الناس من هذه الغفلة. أكثر الناس الآن همج رعاع، أي بروباغندا في الكتب في الدرايه في البتاع، لك الجماعة والله يا أخي لقد أخبرني واحد أثق فيه معي في العمل لا مصلحة له في هذا، يجلس في عزائم زاء شعبي في منطقة هرم بعيدة جدا، يقول أحدهما للآخر هو يستمع بجواريما، يقول واحد من الناس من المعزين يقول له يا أخي أمات الدون دول دؤون، يعني أمات الدؤون والمنتقبين وكذا هكذا، يقول هم مش هيوجبوها البر، هيودونا في داهية، هيقروا بيتنا وحوش وأرزقنا. الناس تقول له اسكت اسكت انت لم ترى ولم تعرف. ألم أرى إيه ولم أعرف ماذا؟ قال له في شارع رمسيس مسجد ومئة وآلاف وإيه أمات الدؤون دول والمنتقبين، مش المنتقبات والمنتقبين واللحى وسدين الشارع وعمين على تقول له استر يا رب استر يا رب. هذا هو الشعب، هو ده الشعب اللي عايزين نقوده إلى الصراع مع السلطة والاصطدام بالقوة، هو ده اللي حيقف معاك لكي تقوم الشريعة، هو ده اللي حيسند الحكم الإسلامي لو قام. لابد من إعادة فهم لا إله إلا الله لمقتضياتها، ومن تربية الفئة البطلة القوية المؤمنة المجاهدة الصابرة الفاهمة لمشقات الطريق ولمغبة الصراع بين الحق والباطل ولقابلية ذلك. انما الشعب اكثر الشعب عنده قابلية للفساد، عنده قابلية للباطل، مستني واحد يقول له بس كده اتباع كل ناعق، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك اقول دائما ان التشخيص السليم للامراض هي خواء القلوب من معنى لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما اي دعوة اصلاحية بغير ذلك فستكون افسادية اكثر منها اصلاحية. ايها الاخوة الاعزاء، عن الايام العشر من ذي الحجة المقبلة، وعن العمل المطلوب فيها، وعن الاضحية، وعن واقع الامة الان في هذه الايام العشر، وعن الرحمة التي تنزل، وعن الاجر الذي يكون، نحدثه ان شاء الله بعد الصلاة الشيخ محمد عبد المقصود عن هذه الموضوعات لانها هامة جدا، الذي يعرفها فلينصرف راشدا بعد الصلاة ان شاء الله. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من ان الله تبارك وتعالى من فوق عرشه الان يسمع ويرى، تيقنوا انه بقدره كان حكام المسلمين، تيقنوا انه بقدره كان كل فعلة الان، تيقنوا ان كل ما يحدث من اذلال المسلمين يعلمه الله عز وجل وما كان إلا بقدره كما ذكرنا من خلال السنن. تيقنوا أنه الآن معنا يسمع ويرى، تيقنوا بجبروت الله عز وجل وبقدرته وبأنه رب الفلق الذي يقدر على أن يخرج النور من الظلمات، فالق الإصباح، فالق الإصباح، رب الفلق. لو شاء لأعاد لنا الدولة الإسلامية في لحظة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، فادعوه وأنتم موقنين بالإجابة. اللهم رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، عدل فينا قضاءك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين واجعلهن تقيات نقيات، طاهرات مطهرات، طاهرات مطهرات، متسترات، تائبات عابدات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم أذن لهذه الأمة بأمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم أهلك الكافرين بالكافرين وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم دمر الكافرين بالكافرين. اللهم سلط بعضهم على بعض، سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض. رحماك رحماك بالموحدين، رحماك رحماك بالمجاهدين، رحماك رحماك بالمجاهدين في البوسنة والهرسك وفي الفلبين وفي كشمير وفي بورما وفي طاجكستان وفي البلاد الإسلامية. رحماك بالموحدين، رحماك بالمجاهدين، رحماك ببناتهم، رحماك بنسائهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بشيوخهم، رحماك بمرضاهم، رحماك بعجائزهم، رحماك رحماك رب العالمين، رحماك بالموحدين. آمنا بأن الأمر أمرك وبأن القدر قدرك وبأن الشفاء شفاءك وبأن الجبروت جبروتك وبأن الملكوت ملكوتك. فأذن بتحرير المسجد الأسير، اللهم أذن بتحرير المسجد الأسير بسنتك الخارقة، إذن بتحرير المسجد الأسير. اللهم اجزقنا شهادة هناك وأعطنا أكتاف اليهود، اللهم أعطنا أكتاف اليهود. نعوذ بك اللهم من شماتتهم، نعوذ بك اللهم من شماتتهم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، من جهد البلاء، من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء، وشماتة الأعداء وسوء القضاء. اللهم اجعل لنا في أعيننا نورا، وفي آذاننا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي قلوبنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن بين أيدينا نورا، ومن خلفنا نورا، وأعظم لنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. نعوذ بك اللهم من شماتة الأعداء، نعوذ بك اللهم من شماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.